محبوبا يا أهل القرآن، فالجنة دار الإحسان، والحور العين تناديكم، والمهر كتاب الرحمن. محبوبا يا أهل القرآن، فالجنة دار الإحسان، والحور العين تناديكم، والمهر كتاب الرحمن. طوبى يا أهل القرآن، فالجنة دار الإحسان، والحور العين تناديكم، والمهر كتاب الرحمن. من يتلو القرآن يلاقي أعلى.